إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما بإسناديهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في صلاة الكسوف في خطبتها: يا أمك محمد، إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمك محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فيظهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث العظيم أن الله عز وجل يكره الزنا كرها شديدا، وأن الله عز وجل يغار إذا ما وقع عبده أو أمته في تلك الفاحشة الفظيعة. وفي المقابل روي أن إبليس على عرشه يجمع إليه أتباعه ثم يقربهم منه خاطبا فيهم أن من كان منهم مضلا لمسلم ضلالا صحيحا من وجهة نظره هو، فإنه سيلبسه تاج الكرامة بيده ولا كرامة، ويقربه منه تقريبا فيذهبون، يعني يذهب أتباع إبليس من أجل ضلال المسلمين ومن أجل إضلالهم. ثم يأتي أحدهم فيقول لسيده ومولاه: ما زلت بفلان حتى طلق امرأته. فيقول: ما صنعت شيئا، سيتزوج غيرها وتتزوج غيره. ويأتي الثاني فيقول: ما زلت بفلان حتى خاصم أخاه. فيقول: ما صنعت شيئا، سيصالحه. ويأتي الثالث فيقول: ما زلت بفلان حتى زنى. فيقول: أنت ابني حقا. ثم يقربه منه ويخلع عليه ويضع التاج بيده على رأسه. الله عز وجل لا يحب الفحشاء ولا يرضاها. وأما إبليس اللعين فإنه مسلط على الخلق من أجل الوقوع في الفحشاء، يحبها ويرضاها. الله تبارك وتعالى خلق الخلق من أجل عبادته، وبين لهم سبل الحق والهداية، ثم سلط عليهم من أجل الغواية إبليس، فهو يضلهم ضلالا من بعد ضلال، إلا أن الله رب العالمين رحمة بالخلق فتح باب التوبة إلى الغرب مسيرة 70 عاما لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. وقد استقرأ علماؤنا عليهم الرحمة مقاصد التشريع، فقالوا إن مقاصد التشريع تنحصر في 3 مقاصد: ضروريات وحاجيات وتحسينيات. فأما الضروريات فهي ما لا يستطيع الخلق الحياة بغيرها، وتنحصر في 5 أشياء: هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسل. فهذه هي الضروريات 5 التي لا يستطيع الناس الحياة بدونها، بل يضطرب المجتمع إذا ما تخلف منها ضروري وينفرط عقد اجتماعه، وتسري الفوضى فيه وتنتشر كما تسري النار في الهشيم وتنتشر. وقد بين الله رب العالمين ما تحفظ به الضروريات 5، وبينها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس هذا أوان الشروع فيها بعد، نسأل الله التيسير. وأما الحاجيات فهي ما يمكن أن يستغني عنه الناس، إلا أن في عدمها حرج ومشقة، من أجل ذلك جعلها الله رب العالمين للخلق تيسيرا من أجل رفع الحرج وإزالة المشقة. ومنها على سبيل المثال أن الله رب العالمين شرع للناس في السفر قصر الرباعية 2، وشرع الله رب العالمين في حال السفر والمرض أيضا أن يفطر المسافر وأن يفطر المريض، على ما هو مفصل عند علمائنا من الفقهاء عليهم الرحمة. وأما التحسينيات فهي ما ترضاها العقول الصحيحة وتأنف من عدمها الفطر المستقيمة، مثل إزالة النجاسات ومثل ستر العورات وما دار في فلك ذلك. المقاصد 5 التي هي ضرورية لحياة الناس: حفظ الدين، فأمر الله رب العالمين بالجهاد في سبيله، وشرع النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم حد الردة، فمن بدل دينه فاقتلوه، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أجل حفظ الدين في هذه الحياة. وأما حفظ النفس فإن الله رب العالمين حرم قتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق، وبين الله رب العالمين في ذلك أن القصاص واجب على من أتلف نفسا بغير حق، وجعل الله رب العالمين في القصاص حياة من أجل أن تستقيم في الأرض الحياة. وأما حفظ المال فإن الله رب العالمين شرع فيه حد السرقة، فمن مد يده على ما لا يحل له بشروط بينها علماؤنا من الفقهاء عليهم الرحمة ففيها قطع يده. وأما حفظ النسل فقد شرع الله رب العالمين فيه الزواج، وحرم الله رب العالمين فيه الزنا والسفاحة، وأحل الله رب العالمين النكاح الصحيح، وحرم الله رب العالمين قذف المحصنات، وبين الله رب العالمين أن عرض المسلم حما مصون لا ينبغي أن يمس ولا أن يلمس بسوء، وإلا فهو إن تنومل بسوء بلسان ففيه حد في ظهر القاذف 40 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فجلدوهم فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وأمر الله رب العالمين برجم الزاني المحصن بالحجارة حتى يموت، وبضرب البكر الذي لم يحصن 100 جلدة مع تغريب الذكر عاما وعدم تغريب الأنثى، لأن تغريبها ونفيها عن وطنها أمر لا يمكن أن يمر بالسلام. من أجل ذلك شرع ربنا تبارك وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك في قوله الذي رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خذوا عني، خذوا عني الثيب بالثيب الرجم، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. إلا أن النص هنا ليس على وجهه الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يظنون أن حد المحصن الذي تزوج زواجا صحيحا ثم وقع على الزنا وتورط فيه أن يرجم من غير جلد. والصحيح الثابت من حديث عبادة الذي مر أن الثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فجمع له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العقوبة ما لم يجتمع على أحد ولا ريب، فإنه كان سببا في هدم بيت، فمن العدالة أن يرجم بحجارة أنقاضه، فهذا هو العدل المستقيم في دين الله رب العالمين. الله رب العالمين حفظ علينا هذه الضروريات الخمس من أجل أن تستمر الحياة في الأرض، كما أن الله رب العالمين رحمة بنا شرع لنا من الحاجيات ما شرع تخفيفا وتيسيرا ورفعا للحرج وإزالة للمشقة، كما أن الله رب العالمين من أجل أن تكون الحياة حياة بحق جعل لنا التحسينيات من أجل أن تباح فيها تلك الأمور التي أحلها الله رب العالمين. فكل ما أحله الله رب العالمين من المباح فهو داخل في قيد التحسينيات، ما جعله الله رب العالمين من الأمور التي بها كمال المسلم في مظهره وفي سمته من حسن الأدب وحسن المظهر وجمال السمت وجمال الشية وحسن البزة وجلال الطلعة، فكل ذلك داخل في ذلك. فالحمد لله رب العالمين الذي شرع لنا هذه الأمور العظيمة، والحمد لله رب العالمين الذي أحل النكاح، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وحرم علينا السفاح الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الله رب العالمين ما جعل العقوبة المقررة في الحد على حسب ما جاء في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما جعل الله رب العالمين ذلك انتقاما، وإنما جعل الله رب العالمين العقوبة في التشريع الإسلامي لثلاثة مقاصد. فأما المقصد الأول فهو تأديب الجاني الذي تورط في الوقوع فيما حرم الله رب العالمين والذي تهجم على حرمات الله رب العالمين، فمن العدالة المطلقة أن يقع عليه التأديب وأن يشمله التهديد، وهذا فيه من الرحمة به ما فيه، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما رجم ماعزا رضوان الله عليه وكان قد أقر بالزنا بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إنه بعد ذلك بعد أن رجم ماعز رضوان الله عليه ثم غسل وكفن وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين بعد أن صنع به ما صنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة يقول لأخيه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه. ففضح نفسه حتى رجم كما يرجم الكلب، فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما قليلا، ثم مر على حمار شائل جيفة منتنة قد شالت برجليها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين فلان وفلان؟ للذين قالا ما قالا في حق ماعز عليه الرحمة والرضوان. فقالا: ها نحن ذاني يا رسول الله، يعني ها نحن بين يديك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: رحمك الله يا رسول الله، ومن يأكل من مثل هذا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده للذي نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكلكما من هذه الجيفة، والذي نفسي بيده لقد رأيته يغتسل في أنهار الجنة. فما شرع الله رب العالمين العقوبة في الإسلام إلا تأديبا وتهديبا ورحمة بالجاني سواء. ثم إن الله رب العالمين شرع العقوبة في الإسلام لمقصد ثان، وهو تطيب نفس المجني عليه، لأن النفوس إذا ما رأت الجاني يغدو ويمرح في الحياة من غير عقوبة دخل عليها من الكرب والهم ومن شهوة الانتقام ما دخل، وعند ذلك ينفرط عقد الاجتماع ويأخذ كل إنسان حقه بيده. فمن أجل ذلك شرع الله رب العالمين العقوبة للمقصد الأول وللمقصد الثاني معا، من أجل أن يرى المجني عليه العقوبة التي حلت بالجاني من هذا الأمر الذي اخترفته يداه ومما استحل من حرمات الله رب العالمين. وأمر ثالث نص عليه الله رب العالمين في آية الزنا التي مضت: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، من أجل أن يكون زجرا لمن خلفه حتى لا تسول لأحد نفسه أن يهجم على حرمات الله رب العالمين وأن يتورط فيما جعله الله رب العالمين حما محميا بما حرمه الله رب العالمين كتابا وسنة، من أجل أن يأتي الزجر للنفوس العابثة اللاهية السادرة في غيها وضلالها. فإذا ما رأت العقوبة عيانا وإذا ما تسامعت بها إن لم ترها ممن رآها، وهو المقصد الذي نص عليه القرآن العظيم: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فطائفة تشهد ثم تذهب فتحدث فتتناقل الأخبار ها هنا وهناك حتى يعلم الجمع ما نزل بساحة الجاني الذي تعدى على حدود الله رب العالمين. فيشمل النفوس من الزجر ما يزجرها ويكفها ويمنعها عن التورط فيما حرم الله رب العالمين. إن الله رب العالمين شرع الإسلام عفة وطهارة ونظافة، طهارة وعفة ونظافة في الضمير قبل الجسد، وإلا فإنك إن ذهبت تلتمس الفتوى من جزار فلن تراه أبدا إلا باحثا عن ضحية. إن الجزار إذا ما اشتغل بالفتوى يوما فلن تراه أبدا إلا باحثا عن ضحية. ولجلال المقصد وحسن النية أرجح في ميزان الله رب العالمين من إصابة الصواب. إن جلال المقصد وحسن النية وسلامة الطوية مع الخطأ ومع التورط فيه أجل وأرجح في ميزان الله رب العالمين من إصابة الصواب مع رجاسة ونجاسة وسفالة الهمم وانحطاط النيات وانفلات العزائم من أسر الشرع المطهر. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الألفة كلها، ولذلك جاء بدين خلقه الحياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء، وكان هو لأنه يدل الناس بفعاله كما يدلهم بمقاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دل على أن خلق الإسلام هو الحياء، وكان هو أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء والإيمان قرنا جميعا في قرن، فإذا ذهب الحياء ذهب الإيمان ولا محالة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتكلم بالكلمة العوراء مما يخدش الحياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنه في مصلحة الدين يدل بالدلالة اللطيفة ولا يصرح تصريحا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن المرأة لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله كيف تتطهر من المحيط، فدلها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقصد كيف تتطهر من دماء الحيض، فقال خذي فرصة ممسكة، أي قطعة من صوف أو من قطن، واجعلي عليها شيئا من طيب ثم تتبعي بها أثر الدم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تتبعي أثر الدم، لأن تتبع أثر الدم من دم المحيض يؤدي إلى موضع العفة ولا محالة، لذا لم يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال لها خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ قال سبحان الله تطهري بها. قالت كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ قال سبحان الله تطهري بها. فأخذت عائشة بيدها وأسرت في أذنها قائلة لها تتبعي بها أثر الدم، حتى هذه لا يلفظها محمد صلى الله عليه وسلم. وأما نزع الحياء من الناس فأمر خطير جدا، الله رب العالمين ضرب لنا المثل في القرآن على العفة الكاملة بقصة نموذج حي متحرك من أنبياء الله رب العالمين، من أجل أن يكون مثلا لكل شاب مسلم ولكل من تعرض لغواية بأي لون من ألوان التعرض، وهي قصة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ويقول عطاء رحمة الله عليه إنه ما من محزون يسمع قصة يوسف عليه السلام إلا وذهب عنه الحزن برحمة الله رب العالمين. ونحن لا نريد في هذا المقام أن نتتبع القصة تفصيلا، وإنما نلتقط منها مشهدا واحدا هو الذي يدل على ما نحن بصدده من هذا البيان، وذلك أن الله رب العالمين بين لنا أن إخوة يوسف عليه السلام ألقوه في البئر وهو غلام، لما خرجوا به قال أبوه وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، ولما استخرجه السيارة لما ألقوا الرشاء الحبل بالدلو في البئر فخرج قالوا يا بشرى هذا غلام، والغلام في لغة العرب على ما يدل عليه اللفظ وعلى ما يدل عليه واقع الحال أيضا، وهو قول يعقوب عليه السلام وأخاف أن يأكله الذئب، وعلى ما يأتي من قول الذي اشتراه من مصر أيضا أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. الغلام كان في حدود 14 لا يزيد، ينقص ولا يزيد. إذن دخل يوسف عليه السلام بيت العزيز في مصر وله من العمر في حدود 14 عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأما العزيز فكان كبير وزراء مصر في ذلك الزمان، وهو مما يدل على أنه من المستبعد جدا أن يكون دون 40، ومن المستبعد جدا أن تكون زوجه عندما دخل يوسف بيتها كانت تحت الثلاثين، فكانت في حدود الثلاثين. وهو عليه السلام لما راودته عن نفسها ثم بعد ذلك تحدث النسوة في المدينة قالوا امرأة العزيز تراود فتاها، والفتى هنا يمكن أن يكون بمعنى العبد، يعني تراود وهي سيدة مبجلة مالكة، تراود فتاها وعبدها الذي تربى على نعمتها في قصرها. ولم يكن قد رأينه بعد على ما يأتي إن شاء الله رب العالمين. إذن دخل يوسف عليه السلام بيتها ولها من العمر في حدود الأربعين، ولما أن أصبح فتى بعد أن كان غلاما عندما دخل، والفتى في حدود الثلاثين، على ما يدل عليه اللفظ أيضا في لغة العرب. إذن كان يوسف في حدود الخامسة والعشرين عندما وقعت المراودة، وهي الفصل الختامي في تلك المأساة التي تعرض لها يوسف عليه السلام، ولم تكن هي كما يظن كثير من الناس المحنة الحقيقية، وإنما كانت ذروة المأساة وكانت قمة المعاناة، لأنها كانت الفصل الختامي الذي من بعده سدل الستار على تلك المحنة، وسارت بعد في الناس مثلا مضروبا على العفة والعفاف، عليه وعلى نبينا أفضل الزكاة وأكبر التسليم صلى الله وسلم عليه وعلى نبينا صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. يوسف دخل بيت المرأة في مصر، ومن الحق أنها لم تكن مصرية، وأن العزيز لم يكن مصريا، لأنك لو تتبعت لفظ القرآن العظيم فستجد أن لفظ الملك يطلق على كبير القوم في ذلك الزمان، وأما عندما جاء موسى فقد عاد اللفظ إلى أصله فأصبح فرعون، فرعون موسى. وأما لفظ الملك فلم يكن معروفا في البيئة المصرية القديمة، وإنما كان الذين يحكمون مصر في ذلك الزمان هم ملوك الرعاة ما بين عهد الأسرة الثالثة عشرة وعهد الأسرة السابعة عشرة من الأسر المصرية القديمة التي حكمت مصر على عهد قدماء المصريين، وظلوا حاكمين لمصر 150 من الزمان، قرنا ونصف. وفي عهدهم وقع ليوسف عليه السلام ما وقع، وشيء آخر يدل على ذلك وهو بقايا التوحيد التي كانت تظهر في ثنايا العرض القرآني لمشاهد القصة التي حكاها الله رب العالمين على الأجيال حتى يرث الله الأرض ومن عليها. من ذلك قول امرأة العزيز، ما جزاؤه من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجنه أو عذاب أليم، فهي ها هنا تنص على عقوبة ربما كانت مقررة في شريعته. وشيء آخر أن زوجها لما رأى القصة أقبل عليها بفعل ذوي الدم البارد الذين لا يقطر من حرارة الدماء في دمائهم وفي عروقهم شيء على الإطلاق. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، فهو يأمرها بالاستغفار، وهو ما لا يعرفه قدماء المصريين بعد عهد يوسف ولا قبله، لأنهم إنما كانوا يعبدون الأوثان من دون الله رب العالمين. وكذلك في قول النسوة، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، فهن يذكرن الملك هاهنا وهو مما لا يعرفه أيضا قدماء المصريين. ثم إنهن يقولن تنزيها لله من بعد تنزيه حاش لله، وهذا مما لا يعرفه أيضا قدماء المصريين. فالقصة وقعت في بيت كبير وزراء مصر في عهد الهكسوس، وهي بلغة المصريين القدماء تعني الخنازير أو رعاة الخنازير، على ما هو مبين في لغة قدماء المصريين. لما دخل يوسف عليه السلام كان في حدود 14 من عمره، والمرأة في حدود 30. إذن ففترة المراهقة وقعت جميعا، وعانى فيها يوسف ما عانى في بيت هذه المرأة المتهالكة المتهتكة عليه. ثم إنهم فجر بركانها يوما فراودت يوسف عليه السلام، وهي امرأة مالكة لزمام نفسها، مالكة لحيلتها، قادرة بقدرتها، فغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وعند ذلك صد وأعرض صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. لما دخل يوسف عليه السلام وعاش مع تلك المرأة وتحت عينها فترة المراهقة، لابد أن تكون قد تعرضت له، ولكنه تعرض لطيف ليس فيه الغلظة التي تبدت بعد لما تهتكت وألقت عنها حياءها جملة، ثم تزينت وغلقت الأبواب كما هو لفظ القرآن العظيم، بابا من بعد باب، برتاج من فوق رتاج، ثم عرضت نفسها عليه. والمرأة عندما تعرض نفسها على الرجل يزهد فيها الرجل زهادة، غير أنها كانت مالكة لأمرها، لأنها هي سيدته وسيدة الموقف أيضا. والرجل في عنفوان كماله وشبابه بعدما آتاه الله رب العالمين حكما وعلما من أجل أن يعصمه الله رب العالمين من الغواية، وكان مكتملا يثور ويفور رجولة وفحولة، وإلا فلو انقطعت عنه مادة الرجولة لما كان في صده وإعراضه عنها من فضل له على سائر الناس، ولكنه عليه السلام كان مكتملا في ريعان شبابه واكتمال فحولته في 25، والمرأة في حدود 40 لم تنجب. ولذلك نقول إنها عاشت ما بين 30 و40 في بيت العزيز لا تنجب، كما نص على ذلك القرآن إشارة ضمنية من غير تصريح، لأن الرجل عندما جاء بيوسف عليه السلام ودخل بها به عليها قال لها أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وهذه دلالة على أنها لم تكن قد أنجبت، وهو أيضا من أجل ذلك لم ترى حق الأبوة ولا حق البنوة ولا حق الأمومة كما أمر رجلها وسيدها، كما أخبر الله رب العالمين وألفيا سيدها كما هو تعبير القرآن العظيم، فلم ترى حق سيدها كما رآه يوسف عليه السلام، قال معاذ الله إنه ربي، يقصد إنه ربي الأعز الأكرم الأجل الأعظم الذي أخرجني من الجب وجاء بي من البدو إلى هذا المكان معززا مكرما، ثم أجملني وأكملني وحسن طلعتي وصورتي، لا من أجل أن أقع على الأعراض ولا من أجل أن أستحل المحرمات، وإنما من أجل أن أرعى جلال الله رب العالمين في الجمال، وأن أرقب نعمة الله رب العالمين في الجلال، وأن أحافظ على حرمات الله رب العالمين بالكمال. لذلك لما دخل بها عليه ورأته منظرا حسنا يشب شبابه تحت عينيها هفت نفسها إليه، على ما تصف بعد إن شاء الله رب العالمين للنسوة تقول مباهية فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. إنها هنا تمدح نفسها مدحا بإشارة فتقول ولقد راودته عن نفسه، لا أنكر إلا أنه استعصم بالسين والتاء مع الهمز الذي فيه الطلب وفيه نوع مشقة، كأنها تقول إنه لم يصمت أمام إغراء جمالي إلا صمودا واهيا كاد أن يتحطم وكاد أن ينهار فاستعصم، ولم تقل فاعتصم وإنما فاستعصم، يعني مع بذل جهد ولم تذهب محاولتي هباء. ولئن لم يفعل ما آمره هكذا ليسجنن وليكون من الصاغرين. وأما يوسف عليه السلام رمز العفة الكاملة في كتاب الله رب العالمين، فإن شأنه عندما رأى من النسوة ما رأى وقد راودنه عن نفسه أيضا، هن يقبلن عليه مراودات أيضا كل واحدة منهن تأمره بأن يعرض عن سيدته، فقد بلغت من الكبر مبلغا لا يلتفت مثله فيه إلى مثلها، وكلهن تعرض عليه جمالها ومفاتنها وتبرز له محاسنها. لما رأى ذلك منهن أقبل على الله رب العالمين: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. يسمع دعاء يوسف ويعلم دوافعه ويعلم صدقه وعفته وحرصه ونظافته، ويعلم أنه أقبل على الله لله، ويعلم كذلك ما عليه النسوة. والله رب العالمين يسمع مراودة النسوة ليوسف عليه السلام، وعند ذلك استجاب الله رب العالمين فصرف عنه كيدهن، إما بوضع اليأس في قلوبهن عن الوصول إلى الغرامة ليوسف عليه السلام، وإما بوضع اليقين الكامل في قلب يوسف عليه السلام فلا تضره غواية من بعد. وكذلك الشأن مع من أقبل على الله رب العالمين. إذا استعصم الإنسان بالله رب العالمين زاده الله رب العالمين عصمة، ومن استعف عفه الله رب العالمين، ومن استغنى أغناه الله رب العالمين. وأما من زاغ ففيه قول الله رب العالمين: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ينبغي أن نذكر أن يوسف عليه السلام شهد له الله رب العالمين، وشهدت له امرأة العزيز، وشهد له النسوة، بل وشهد له الشيطان. فأما الله رب العالمين فيشهد ليوسف عليه السلام بقوله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وأما الشيطان فإنه ينص في القرآن على أنه لا سلطان له على عباد الله المخلصين: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ويوسف من المخلصين بنص القرآن العظيم. إذن فالشيطان يشهد ليوسف عليه السلام أنه لا سلطان له عليه. وأما المرأة فتقول: راودته عن نفسه فاستعصم، وتقول: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وأما النسوة فيقبل عليهن الملك سائلا: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاش لله، ما علمنا عليه من سوء. فكل ذلك يشهد ليوسف عليه السلام بأنه رمز العفة، وأنه رفض الغواية رفضا صحيحا، فكان مثالا صحيحا للمسلم التقي النقي الذي تعرض له الغواية فيلفظها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، أسأل الله رب العالمين أن يرزقنا العفة وأن يجعلنا من الأطهار الأخيار المطهرين. وصلى الله وسلم على النبي الأمين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الزنا من الأمور الخطيرة جدا في دين الله رب العالمين، ومن الشائع إلى اليوم أن الطبيب إذا عرض عليه مريض وشك المريض في أن هذا وشك الطبيب في أن هذا المريض قد أصيب يوما بمرض سري، أي بمرض جنسي، اللغة العامية معبرة جدا في سؤال الطبيب لمريضه عند الشك، لأن السؤال التقليدي ها هنا أن يقول له: دمك اتزفر قبل كده؟ فهذه الكلمة تدل بإيحائها على أن الإنسان إذا زنى فقد أصبح نجسا، وأن الإنسان الحق والذي يبعد عما حرم الله رب العالمين. وأما الذي يتورط في الزنا فإن دمه لن يعود يوما دما نقيا إلا بمحاولات مبذولة من أجل توبة من بعد توبة لله رب العالمين وحده. في هذا السؤال بهذه اللغة العامية الركيكة إيحاء، وأي إيحاء، لأنه يصيب الصميم من الداء، وفي الوقت نفسه هو مشخص لسواء الدواء، لأن هذا الدم إذا ما أصابته النجاسة فلا بد له من تطهير، والتطهير فليبحث عنه بعد ذلك من يبحث، فإن خطبه عظيم وهمه شديد وليله طويل. نسأل الله أن يعصمنا من الزيغ والضلال، إنه على كل شيء قدير. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. القراء المجيدون يفصلون بين همها وهمه، فيقفون وقوفا لازما عند قوله تعالى ولقد همت به، ثم يبتدئون وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وقد تنازع علماء الأمة سلفا وخلفا في تفسير هم يوسف عليه السلام، ومن الإسرائيليات ها هنا ما تضحك له الثكلى، لأنهم يقولون إن يوسف عليه السلام استجمع شبقا وشهوة وتحفزا وتوثبا، فأراه الله رب العالمين في سقف البيت صورة يعقوب وهو عاض على إبهامه يحذره. وآخرون يقولون إن لوحات عدة من لوحات القرآن العظيم، إيه والله لوحات القرآن العظيم كذلك يقولون، عرضت لوحات كتلك اللوحات التي عليها بعض آيات القرآن العظيم، ويعلقها الناس اليوم في بيوتهم، يقولون عرضت لوحات عليها آيات من القرآن العظيم أمام يوسف من أجل أن يرتدع، فلم يرتدع. فلما وجد ربك ذلك أرسل إليه جبريل فقال أدرك عبدي. يا سبحان الله، وأي فارق بين أعتى الفتاك وأحط السفلات من الناس وبين هذا النبي المطهر على قول هؤلاء الذين يتبعون الإسرائيليات من دون ما صح في سنة سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما جمهور الأمة من العلماء فيقولون همت به هم فعل، لأنها تعرضت له وأعدت العدة، فأعدت الشراب وأعدت عدتها من فراش حسن وطيب ومن طيب يأخذ ضواع في الأرجاء، وانتظرت الغفلة مع البعد عن الرقيب، وغلقت الأبواب بابا من بعد باب، ثم جاءت متأتكة في الفصل الختامي من المسرحيات التي تعقدها المرأة ليوسف فصلا من بعد فصل، وهو يتوافل عنها ويعتصم بدينه وبيقينه وبإقباله على الله منذ بلوغه إلى أن بلغ 25، يرى منها اللفتة بعد اللفتة والكلمة بعد الكلمة والإشارة والغمزة والإقبال والخلوة، وهو يتغافل عن ذلك ويجنح إلى دينه ويقينه حتى لا يتورط فيما يغضب الله رب العالمين ولو كان بقلبه. يقولون أما هي فهمت به هم فعل، وأما هو فهم بها هم نفس، ثم كفها لله. وهذا كلام غير مستقيم، لأن الحق أنك لو نظرت في نظم القرآن العظيم لعلمت أن يوسف عليه السلام ما هم من أصله بنص القرآن العظيم، ولقد همت به هي، لا شك في هذا. وأما هو فهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ولولا أداة في العربية تفيد الامتناع للوجود، تقول قتلتك لولا أن صرخت، يعني لما وجد الصراخ امتنع القتل. وكذلك أم موسى عليه السلام إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فلما وجد الربط على القلب امتنع الإبداء. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لما وجد البرهان امتنع الهم، فلم يهم يوسف عليه السلام لا هم نفس ولا هم فعل، وإنما أخذ يدافعها ويجري أمامها وهي تشتد في أثره. ولما كانت قد غلقت الأبواب فهو يعالج بابا من بعد باب وهي تجذبه وتشده إليها حتى مزقت خميصه من دبر وهو يدافعها يكاد أن يخنق، حتى بلغ الباب الأخير. وانظر إلى عفته وإلى نزاهته، وألف يا سيدها لدى الباب. فشأن كل امرأة متهتكة في كل عصر ومصر تأخذ ما فيها وتجعله على مقابلها. فأقبلت على سيدها قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وتلمح روح المرأة العاشقة حتى في اقتراح العقاب. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. لم تقل بعه فإنه لا يصلح لنا، ولم تقل له ينبغي أن نتخلص منه بقتله أو دفنه حيا أو بتعذيبه عذابا لا يصلح بعده، وإنما تقترح لأنها تعلم أن زوجها يحب يوسف عليه السلام السجن أولا بتلطف لمبغاها وما تريد أن تصل إليه. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أما هو فلم يجد على أن قال: هي راودتني عن نفسي، وتوقف ولم يجد بعفة لفظ عفيف وبعفة لسان شريف. أما هو فيقبل بهذا اللفظ الموجز فيقول: هي راودتني عن نفسي. وأما البرهان فيأتي: وكفى بالله شهيدا شهد ليوسف. وأعدى أعداء البشرية الشيطان يشهد ليوسف عليه السلام، والمرأة تشهد بعد، والنسوة يشهدن بعد، وكذلك شاهد من أهلها. يبدأ بما فيه مصلحتها بدءا، وهذا من اللياقة والكياسة. وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل وفي هذا تبرئة لها فبدأ بما فيه صالحها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر أتى لها بلفظ في باطنه مدح عظيم، ولم يتوجه لها قصدا وإنما توجه لبنات الجنس أجمعين، فيقول: إنه من كيدكن على إطلاق حتى تتوزع المسؤولية ولا تقع المسؤولية على رأسها هي. قال ذلك: من إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وأي امرأة تحب أن تسمع هذه الكلمة في معرض الغوايات والدلال بشبابها ونضارتها؟ إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. كأنما يغلف كلامه لها بمدح هو من أعجب ما يكون، لأنه كما قلنا ونسأل الله العافية من ذوي الدم البارد الذين لا تجري في عروقهم من غيرة على العرض شيء على الإطلاق. نسأل الله أن يعافينا أجمعين. ثم يقبل على يوسف فيقول: يوسف أعرض عنها، المهم ألا تخرج هذه الإشاعة ولا يسمع الناس الذي جرى ودار في قصر العزيز، هذا هو المهم. وأما ما حدث بالفعل وما تم فهذا لا يلتفت إليه الرجل، لأنه محسوب على جملة الرجال وحسبه. يوسف أعرض عن هذا، وأما أنت واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ولم يفصل بينه وبينها كما كان ينبغي أن يكون في أول الإجراءات الوقائية بعده، وإنما ترك يوسف عليه السلام مع المرأة في القصر أيضا، حتى إن الإشاعات لما سرت في المدينة بعد ذلك أعدت المرأة المتكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت: اخرج عليهن. فلما خرج يوسف عليه السلام وكان جميلا إلى درجة لا توصف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حاز شطر الحسن، أخذنا ينظرن إليه ويقطعن أيديهن. ولفظ القرآن دقيق، قال: قطعن أيديهن، ولم يقل قطعن أيديهن، لما استغرقهن حسنه من استغراق وذهول. أخذنا ينظرن إليه وقد غبنا عن وعيهن، وأخذنا يعملن بالسكين، كل واحدة منهن في أصابعها وفي يدها قطعا من بعد قطع، وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فلما وجد يوسف ذلك اعتصم بدينه العظيم. فيوسف عليه السلام هو رمز الشاب ونموذج الشاب العف العفيف الذي يقبل على دين الله رب العالمين ولا يتورط على في المحرمات تورطا، لأن الزنا عظيم كما هو منسوب للشافعي عليه رحمة الله رب العالمين. عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. من يزني في امرأة بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. إن الزنا دين إذا أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. إن الزنا دين إذا أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. نسأل الله العفة والسلامة والعافية. عباد الله، إن هذا الرجس النجس مما لا ينبغي أن يحوم حوله روح تعرف الله رب العالمين وتحب النبي الكريم. وإن الإيمان لا ينزع من كل زان إذا ما أقبل على زناه حتى يقلع عن الذنب، فما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتصور بحال أن يجتمع إيمان وأخوة على حرام بهذه الصورة الفظيعة في دين الله رب العالمين. لا يمكن أن يجتمع الإيمان والأخوة على الزنا في قلب عبد أبدا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والزاني إذا ما زنى نزع الإيمان من قلبه فكان كالظلة فوق رأسه. فإذا أقلع عن زناه وتاب إلى الله رب العالمين عاد الإيمان إليه، وإلا فلا. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من الأطهار الأخيار المطهرين، وأن يعافينا من الفاحشة ظاهرا وباطنا، وأن يتوب علينا وعلى العصاة والمذنبين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم حصن فروج المسلمين والمسلمات، اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم طهرنا من الفواحش جميعا ما ظهر منها وما بطن. اللهم طهرنا من الفواحش، اللهم طهرنا من الفواحش، اللهم طهرنا من الفواحش. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم حصن فروجنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم طهرنا من الفاحشة أجمعين، طهرنا من الفاحشة أجمعين، اللهم طهرنا من الفاحشة أجمعين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم ما سترته علينا فقد سترته، فاستره اللهم علينا في الآخرة يا أكرم الأكرمين. نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا العفة والعافية، ارزقنا العفة والعافية، ارزقنا العفة والعافية. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وجوارحنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وأعيننا من الخيانة، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، واحرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.